اذا لابد ان يكون هذا العطاء الذي اعطاه الله واصابه الذي نسميه الخلق هذا ماذا؟ واجد في ذاته. فاذا كان واجد في ذاته هو يعلم ذاته علما فضوريا او لا يعلم ذاته علما فضوريا؟ ها شنو تقدم في الامر الاول؟ يعلم ذاته علما فضوريا، فيعلم الاشياء علما فضوريا او لا يعلمها؟ فثبت الى هنا ان الله سبحانه وتعالى عالم بذاته حضورا وعالم في مقام ذاته بالأشياء جميعا ماذا؟ حضورا. تبقى هنا قد مشكلة، وهي أنه عندما نقول عالم بالأشياء جميعا في مقام ذاته حضورا، التفتوا جيدا، يعني هذا موجود عنده حضورا؟ هو يلزم الله سبحانه وتعالى ذاته مركبة من ماذا؟ ها؟ مما لا يتناهى من الأشياء. تبين يصير مثل صندوق وكل شيء أكو بهذا الصندوق. هذا مرجعه إلى هذا؟ طبعا أنا إنما أضرب الأمثلة وإن كان فيها إساءة أدب، ولكنه حتى أقرب المطلب إلى الذهن، وإلا الله يعلم أنه تؤذيني هذه الأمثلة بس خب، ولكنه أقرب المطلب إلى ذهن السامع أنه هذه النتيجة شو تصير؟ النتيجة تصير عرفيا هالشكل، إذا قلنا عالم بالأشياء جميعا معناه واجد لها، يعني واجد لها جميعا، يعني شو يصير؟ يعني هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود وهذا موجود وهذا موجود وهذا هذا هذا هذا موجود. إذا الله صار مجمع ماذا؟ لهذه الأشياء جميعا. ومن هنا لابد أن نصحح الفكرة حتى لا يصير هذا التوهم، وهو أن هذه الموجودات التي في عالمنا هذه موجودات نحو من وجود الشيء في رتبة المعلول، وهذا الوجود نفس هذا المعلول له نحو آخر من الوجود ينسجم مع ذاته سبحانه وتعالى. أنا أقرب المطلب إلى ذهنك فقط بمثال، وإن كان يقرب من جهة ويبعد كما يقولون من ألف جهة، دائما الأمثلة هالشكل تقرب وتبعد، ولكن إحنا الآن نريد من جهة التقريب مالتها، هاي الحيثية يريدها. شوفوا جنابكم عندما تقولون أنا عندي ملكة الاستنباط، مجتهد أنا، شنو معنى مجتهد؟ يعني الآن في ذهنك كم مسألة تقدر تستنبط لك؟ اختلف مجتهد مطلق ما شاء الله من هذا المطلق اللي يترس الايد، مو هذا المطلق اللي شيء نسبي، مطلق محترم هذا المبلغ. شنو معنى؟ يعني مولانا انت لو تجيب لألف مليون مسألة يقدر يستنبط لما يقدر يستنبط؟ ايه هذا المطلق ما شاء الله يستطيع ان يستنبط في اي باب. هاي المليون مسألة، هاي المسائل الان جميعا كلها موجودة في ذهنه، لو يمكن أن تؤخذ من قدرته على الاستنباط ياهو منه. ها ثاني الأول، فالآن أنت أي مجتهد روح يما قل له هاي مئة مسألة بس يعاينهم، يقول بلي أجوبة كل عندي. الأجوبة الآن موجودة تفصيلا لو ما موجودة؟ ما موجودة تفصيلا، ولكن نفس هذه الأجوبة جميعا موجودة في قدرة الاستنباط مالته، في ملكة الاستنباط لو ما موجودة؟ موجودة، ولكن عبروا عنها موجودة بنحو الأخ كأنه هيجي ماذا؟ مضغوطة، ولكنه إذا راد ينزلهن شو تصير؟ ها؟ تصير تفصيل. يعني من راد يكتبهن على الورقة بالورقة يكتبها على الكتاب شو تصير؟ تصير 1 2 3 4 5 10 100 ألف. أما من موجودة في ملكة الاستنباط مالته هم 1 2 3 4 5 ألف، مو هالشكل موجودة. موجودة لو مو موجودة أولا؟ ها؟ موجودة جميعا، وإلا من أين أعطاك جواب؟ إذا ما موجودة من أين أعطاك الجواب؟ إذا كان فاقد فكيف يستطيع أن يعطي؟ إذا مو فاقد، واجب. واجب بنحو الواحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة لو واجدها جميعا بوجود الواحد. لازم منه من الواضح الثاني حتى نقرب المطلب نقول ان الموجودات موجودة في ذاته سبحانه وتعالى، ولكن بنحو اي وجود؟ بنحو يشابه هذه ملكة الاستنباط وقدرة الاجتهاد عند المجتهد. مو موجودة واحد اثنين ثلاثة، من يجي الى عالم الامكان يصير السماء ارض بحر انسان كتاب هذا وين يصير هذا التعدد؟ التعدد وين يصير؟ بعد مرتبة الذات. اما في مقام الذات اكو تعدد لو اكو تعدد؟ لا، واحد بسيط احدي المعنى بتعبير امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام، احدي المعنى مو فقط واحد، احد من واحد بمجال يصير اثنين. اما احد شنو؟ ما بمجال يصير اثنين، لانه احد ما بمع اثنين وثلاثة، احد يعني لا ثانية لا، ولكن في الواحد اكو مجال الكثرة. اذا الله سبحانه وتعالى واجد لكل شيء او لكل عالم الامكان في مقام ذاته باي نحو من الوجود؟ بالنحو الكثير الموجود في عالمنا، للنحو الذي ينسجم مع بساطة ذاته ووجوده. ياهو، من الواضح انه الثاني. ومن هنا الفلاسفة والحكماء يعبرون عن هذا النحو من الوجود، يقولون الله واجد كل شيء ولكن بنحو اعلى واشرف. هذه اعلى واشرف يريد يقول ترى مو موجودة يعني هذين جميعا موجودة هناك، حتى تقولون ان الله واجد لجميعها يعني على كثرتها، وحيث ان هذه العلوم هذه الوجودات اي ذاته سيلزم ان تكون ذاته ماذا؟ واحد الى كثير؟ بعد الصورة كثيرة موجودة على كثرتها، هي غير موجودة على كثرتها، وإنما هي موجودة ماذا؟ موجودة بنحو أعلى وأشرف. مثال آخر أقرب المطلب إلى ذهنكم، قلت لكم أقرب المطلب بالأمثلة، لا تقولون بأن هذا المثال لعبيها من هالحيثية، من هالحيثية أقرب المطلب. فلهذا هي أكد أقول يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة. لا تقولون بأنه سير قال علم الله سبحانه وتعالى مثل علم المجتهد، وحيث أن علم المجتهد إجمالي مو تفصيلي، لعد علم الله إجمالي. لا مولانا، أنا فقط هذه حيثية المثال، فقط المقرب. جهات الأخرى هذيك مبحدة أنا ما عندي شغل بها. الآن أنتم عندما تقولون زيد أسد، يعني تريدون تقول بأنه زيد أسد شبيه للأسد في كل شيء حتى في رائحة فنج الكريهة؟ إذا كتبون تقولون لحيثية أكد تقول زي من أسد، أنا هذه حيثية دا أقولها، هذه الحيثية. مثال آخر، البحر. هذا البحر الآن كم قطرة دي؟ تقول لا يتناهى من حيث القطرة. وين هي من القطرة؟ قل لي هاي قطرة. تقدر تشير لي في مكان تقول لي هاي القطرة؟ تقدر؟ ها؟ ولكن اخذ منها قطرة طلع، هذه مأخوذة من البحر لو مو مأخوذة من البحر؟ ها، هاي القطرة كانت موجودة هناك لو مو موجودة هناك؟ ولكن موجودة بحدها لو بلا حد؟ بلا حد. لا يروح ذهنك لعد الله يعني خلق، يعني الله يقتطع من نفسه في الشيء؟ لا مولانا، مو هالجئة مطلوبة. الله ما يقتطع من عدة في الشيء، والنقطة من تأخذها من البحر ينقص من البحر، ولكن لا تنفذ خزائن الله. هذاك لا تنفذ، وعندما يعطي لا تزيده، شوف مو فقط لا ينقص، لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا. عجيب هذا، مو فقط عندما يعطي لا ينقص، بل عندما يعطي يزداد. عجيب هذا، شلون أخذ هذا عطاء؟ لا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. هذا النحو من العطاء، ها، هذا الذي يعبرون عنه بالتجلي. إذا سامعين تجلي، قد واحد من معاني التجلي هذا الله يتجلى، مو معنى أنه فرشي يقطع من عدة يقول هذا طب هذا سماء هذا ما أرض، هيش ما يقطع من عدة نفسه وسط شي يصير هو يصير أقل، لا مو هالشكل منا، لكن فقط أريد أقرب المطلب إلى ذهنك. الله واجد مو واجد يعني للكثرة بما هي كثرة، وإنما واجد لكل شيء بماذا؟ بالنحو الذي يناسب وجوده سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة بهالمقدمات التي أثبتناها لكم، الله أعطى هذا النعم فهو ليس فاقدا لها، فهذا يثبت أن الله عالم، ولكن يثبت عالم بكل شيء، لو لا يثبت أنه عالم بكل شيء لا يثبت ها ياهو خالق كل شيء، هذاك المقدمة اللي أخذناها، ولكنه إحنا من أين رحنا؟ من يا مقدمة رحنا؟ من مقدمة الله معطي ومعطي الشيء ليس فاقدا، هو معطي ماذا؟ معطي ماذا؟ معطي هذا العالم، معطي هذا العالم، خب هذا العالم متناهي ولا متناهي؟ فإن قلت متناهي علم مشي يصير لعد حتى دليلا يثبت أنه هو لا متناهي، علمه معين ذاته فعلمه لا متناهي، لعد عالم الإمكان يصير متناهي أو لا متناهي بالملازمة شي يصير. أول التفت شيخنا، أول التفت للمطلب، أنا بخدمتكم بعدين، فقط خلي أقدر أوصل المطلب، هذا كم هو عناية من الله يريد وتوفيق، أنا أقدر أوصل المطلب أولا حتى أستمع إلى الإشكال. شوفوا إحنا قلنا بأنه الله عالم بما أعطى، هذا العطاء متناهي أو لا متناهي؟ فإن كان متناهي علمه شيء متناهي لأنه واجد لهذا، فاقد معطي الشيء ليس فاقدا له فهو واجد لهذا، وهذا متناهي أو لا متناهي؟ قولوا معي متناهي فرغنا، إذن ما هو واجده شيء يصير أيضا متناهي، وحيث أنه نحن قد أثبتنا لكم بالبرهان في بحث القدرة متناهي الله أو لا متناهي، ها؟ علمه عين ذاته لو زاد على ذاته، عين ذاته لماذا؟ لنفس البرهان المتقدم في بحث القدرات، بحث القدرة ماذا قلنا؟ قلنا هذا العلم الزاد على ذاته هو أعطى لنفسه لو غيره أعطاه له، ها؟ إن قلت هو أعطاه لنفسه، أول نسأله هالشكل، قلوا هذا العلم قديم لو حادث، إن قلت قديم يلزم تعدد القدماء، يعني الله قديم وعلمه ماذا؟ فد موجود بصف عن ماذا؟ قديم، وأدلة وحدانية القديم تبطل هذا الاحتمال، إذن لابد يكون هذا العلم شنو؟ مو قديم، يحتاج إلى علة، علته من؟ علته إما هو وإما غيره، هو لا يمكن لأنه فاقد، فغيره، غيره إما واجب وإما ممكن، واجب أدلة وحدانية الواجب تبطل، ممكن يعني فعله، يعني الله صار عالما من أعطاه علمه؟ فعله أعطاه علمه، معلوله أعطاه علمه، هاي نظرية الأشاعرة. نظرية الأشاعرة أنه الله صفاته الذاتية صفاته التي هي صفات الذات زائدة على ذاته، ومن هنا ألزموهم بالقدماء الثمانية، قالوا أن الأشاعرة يقولون بالقدماء الثمانية، ليش؟ لأنه أنت إما أن تقول هذه الصفات علم وقدرة وحياة قديمة لا حادثة، إذا صارت قديمة يلزم ثمان قدماء، إذا صارت حادثة يلزم التسلسل الذي تقدم. إذن علمه ثبت، الله عالم بذاته، علمه بغيره، هذا بغيره من أي باب ثبتنا؟ ها؟ أن معطي الشيء ليس فاقدا له، هذا الشيء الذي أعطاه الوجود متناهي أو لا متناهي؟ فإن قلت متناهي يلزم تناهي الواجدين، وإن قلت لا متناهي هو أيضا ماذا؟